الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث مهلكات وثلاث منجيات. أيها الإخوة الأحباب، كان لنا لقاء ثالث مع حديث اختصار من الملأ الأعلى حين تجلت عناية الرحمن على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي أو من كبي، فوجدت بغض أنامله بين ثديي. قل يا محمد. قلت: الكفارات، إسباغ الوضوء على الكريهات ونقل الخطى أو كثرة الخطى إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الدرجات يا محمد؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. الدرجات: إطعام الطعام وإفشاء السلام، أو قال وليل الكلام في رواية الترمذي عن معاذ رضي الله عنه: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. تلكم هي الدرجات. الدرجات رفعة في الدنيا وكرامة في الآخرة، رفعة في الدنيا وكرامة في الآخرة. ولكن قبل أن نمضي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا فيه بما ترفع به درجاتنا في الدنيا والآخرة، أحب أن نستصحب معه وأن نستحضر في أذهاننا وقلوبنا أن توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يأتينا من قبل ربنا من تعاليم السماء إنما هي لمصلحتنا، قبل أن نمضي لا بد أن نوقن أن الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في غيره وما يأتينا من قبل ربنا من تعاليم لا بد أن نوقن أنها أولا لمصلحة، ثانيا أنها ضرورات لا تستقيم الحياة إلا بها، ثالثا أنها توجيهات نورانية تضمن تماسك المجتمع وتكافله وتكامله ولا قيمة للحياة لغيرها، ثالثا أن هذه التعاريف التي نتلقاها من ربنا ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بها ترفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وهي قربات تقربنا من الله سبحانه وتعالى وتجعلنا أهلا لنصرته ولتأييده ولعزته. رابعا أن كرامة الدنيا ورفعة الدرجات في الآخرة متلازمان تلازما ضروريا دائما لا يفرق بينهما مفرق، بمعنى أننا حين نستقبل تعاليم السماء لا نستثقلها حتى نحببها إلى نفوسنا ونقبل عليها إقبال المحب المقتنع بالعقل، المحب بقلبه المقتنع بعقله الراضي بحكم ربه. تعاليم السماء كلها وتوجيهات الإسلام كلها من أجل رفعتنا في الدنيا وكرامتنا في الآخرة وهي مقومات ضرورية لإقامة مجتمع قوي متماسك يمضي على بصيرة من أمره، وأن رفعة الدنيا والآخرة متلازمان وهذه سنات الإسلام وهذا جمال الإسلام يأمرنا بما يقيم حياتنا في الدنيا ويزودنا لدار فيها كرامتنا في جوار أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أقول هذه الأشياء استحضرناها وأيقنا بها نستقبل تعاليم السماء استقبال المحب ونقبل عليها بنشاط وهمة لأنها من مصلحتنا، لأن الله سبحانه وتعالى حين أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أراد منا ومن البشرية كلها أن يكون التدين بدين الإسلام ظاهرة اجتماعية وليست خصوصية في مسجد ولا في مصحف ولا في سجود ولا في ركوع، إنما التدين لا بد أن يكون ظاهرة اجتماعية ولا بد أن تصبغ الحياة بصبغة الربانية. لأجل هذا بعث محمد أن يكون التدين ظاهرة اجتماعية وأن تصبغ الأمة بصبغة الربانية فيما تقول وفيما تفعل، وأن رفعتنا وعزتنا وكرامتنا في تطبيق ملتنا وديننا وتوجيهات ربنا. إطعام الطعام يرفعك درجات وهو أيضا عبادة وقربة لها أبعادها الاجتماعية والنفسية التي تضمن المحبة والسواد والتماسك، فحين يرق قلب الغني أو قلب الواجد على المحروم فإنما ذلك يغرس المحبة في قلوب المحرومين، فإذا تبادلنا المحبة والمودة كان مجتمعا متماسكا ومع ذلك يقربك إلى ربك. فترفع درجاتك في الدنيا وفي الآخرة. إطعام الطعام إذن عبادة نتقرب بها إلى ربنا، وهو أيضا وسيلة لإقامة مجتمع متحاب متماسك قوي متين يقيم حدود الله على أرض الله. ولذلك تجد القرآن الكريم حين يتكلم عن الأبرار ويتكلم عن أجر هذه الفريضة من إطعام الطعام يفيض في الحديث عنها وعن جزائها في جنات النعيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا سبحان الله هذا هو جزاؤهم يثيب ربنا. والكلام فيه إثماب وفيه توسع لأن الجزاء من جنس العمل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا من أجل ذلك كانت رفعة درجاتهم ومن أجل ذلك كانت كرامتهم وسطر القرآن مكانتهم نتلوه نتعبد به فتتأثر به قلوبنا ويقتدي من كتب له الله السعادة بهؤلاء الأبرار من الرجال والنساء. وانظر وانظر كيف تحول مجتمع المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح الحديث عن رسول الله فيما رواه أبو هريرة في البخاري وغيره جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فقر شديد وجوع أشد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبياته وإلى زوجاته يضيفون ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الخبر أنهم لا يجدون في بيوت النبوة ما يطعمون به جائع ليس عندهم ما يطعمون به الجائع سوى الماء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه من يضيف هذا الرجل؟ من منكم يضيف أخاه؟ رحمه الله يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة. فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله. فانطلق ومعه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لزوجته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا أي لا تمتنعي من إخراج شيء في بيتنا. قالت ليس عندنا إلا طعام الصبية. فقال علليه حتى يناموا ثم إذا جاء الضيف فاذهبي لتصبح المصباح فأصفيه حتى يأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمضي الليلة ويأخذ الضيف حقه ويطعمه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. فلما غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعصوم صلى الله عليه وسلم لقد عجل ربكما بصنيعكما أو قال لقد عجب الله من فلان وفلانا انظر إلى الحفاوة. الحفاوة رجل استضاف ضيف رسول الله وليس عنده إلا طعام الصبية، والأم تعد طعامها لصبيتها، وعاطفة الأمومة ما أحرها وما أشدها، لكن عاطفة الإيمان تغلب. وهنا الوقفة حين يأمر الله ويأمر رسول الله وتأمر نفسي برفقة القلب على أولادي وصبيتي. إذا كان الرجل أو المرأة أمامه ولده يعاني من شدة الجوع ويصرخ ثم يعلله أن يداعبه ويكلمه حتى يغلب عليه النوم ابتغاء مرضاة الله وابتغاء طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة. فعاطفة الأمومة والأبوة شيء، وعاطفة الاستجابة لله شيء، داعية الإيمان في القلب شيء، وداعية الهوى في النفس بالعاطفة على الأولاد شيء. من الذي يغلب؟ يجاهدان نفسيهما ابتغاء مرضاة الله. عجب الله من سمعهما، عجب الله من فلان وفلانة، فهذا العجب ينتقل إلى جبريل، وجبريل يرسله إلى الملأ الأعلى في الملائكة، وينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم رسول الله ويخبر بما كان في الليل من هذا الرجل مع ضيفه، وينزل قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا نتعلم أن إطعام الطعام من أجل القربات. ثانيا، أن الأصحاب رضي الله عنهم كانوا يسارعون في الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن إطعام الطعام فيه رفعة وكرامة في الدنيا وفي الآخرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ثلاث درجات: إطعام الطعام، ولين الكلام أو إفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، في شهر القربات، وشهر فرضه الله علينا لنتهيأ فيه لنكون من أهل الدرجات العلى ونتزود فيه من التقوى، لعلكم تتقون، يهيئنا لكي نكون من الموسومين والمتصفين بصفة التقوى. وصفة التقوى لا تتأتى بفراغ، إنما المجاهدة في النفس والاستسلام لأمر الله والاستجابة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإطعام الطعام قربة نتقرب بها إلى ربنا في رمضان في غير رمضان، لكن المعصوم صلى الله عليه وسلم لما صح عنه في البخاري وفي غيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أنفقت من نفقة على أهلك تحتسبها إلا كانت لك صدقة. حتى وإن كنت تنفق على أهلك تحتسبها، أي تبتغي بها مرضاة الله والأجر من الله، فإنها لك صدقة. بس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعمت به نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت به ولدك فهو لك صدقة. وما أطعمت به خادمك فهو لك صدقة. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إطعام الطعام سواء للغريب أو القريب فهو صدقة. إذا صحت النوايا فإطعامك للطعام صدقة، لضيفك صدقة، للفقير صدقة، للجار صدقة، للمحروم صدقة، لزوجك صدقة، لنفسك صدقة، كل ذلك صدقات وقربات. فإذا كان شهر القربات رمضان فيقول سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري أيضا: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا، أي لا ينقص من أجر الصائم الذي أفطر عندك ولا ينقص من أجرك شيئا، لك مثل أجر الصائم، وأجر الصائم كامل. لأن بعض من يجري على كلامهم الحديث بغير معنى، يقول لك تعال افطر عندي، يقول لك عاوز تاخذ ثوابي، ما هذا كرم الله؟ وما هذه صفة الإسلام؟ إذا فطرت صائما فلك مثل أجره، وأجر الصائم لن ينقص. يقول لك تاخذ ثوابي، تاخذ أجري، تاخذ، هذا مفهوم خاطئ لم يأتي، بل على عكس ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إطعام الطعام ولين الكلام، خلق الإسلام في رمضان وفي غير رمضان. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصب، أي يحسن من حواره وحديثه مع إخوانه، ولا يضخم فلا يرتفع صوته، ولا يرقد فلا تخرج منه كلمة تؤذي وتخدش الحياة. هذا هو رمضان، هذا هو شهر التقوى، وشهر الزاد للدنيا وللآخرة، وهذا هو ديننا يقوم النفوس ويبني المجتمعات ويؤهل لأعلى الدرجات. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهلنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأبغنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واحفظ الصالحات في أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا صادر، وانصف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، ولا زال آمرا عليما ومشرعا حكيما. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.